بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا نتناول الفرع الثاني من الفروع التي تتفرع عن عموم تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الفرع هو الذي يتصل بأفعال العباد. أفعال العباد تصدر منهم، وبمعنى أنها تسند إليهم. ما دام الفعل صادرا من العبد فإنه يسند إليه. فهل إسناده إلى العبد، إسناد هذا الفعل إلى العبد، يمنع من تعلق قدرة الله به؟ لأن فعل العبد ممكن من الممكنات، ليس بواجب وليس بمستحيل بطبيعة الحال. فالفعل لا يكون مستحيلا، هو موجود، وجد. فكيف يكون مستحيل الوجود؟ هو موجود الفعل. فإذا ليس مستحيلا، أمر لا غبار عليه ولا يعني نقاش فيه، وواضح كل الوضوح. وليس واجبا، لأنه قابل للوجود. فعل العبد قابل للوجود وقابل للعدم، كان عدما فوجد، لم يكن فعل العبد موجودا ثم وجد. أنا أفعل بعد عدم فعل ويتوقف فعلي فينعدم بعد وجود. فإذا هو قبل الوجود تارة وقبل العدم تارة. والذي يقبل الوجود تارة والعدم تارة ما هو؟ الممكن. ففعل العبد ممكن أو واجب؟ ممكن. وأنت قلت إن قدرة الله تعالى عامة التعلق بجميع الممكنات. إذن قدرة الله تعالى ما دامت عامة التعلق بجميع الممكنات، يعني تتناول كل الممكنات، لا يخرج ممكن من الممكنات لا يتعلق ولا تتعلق به قدرة الله. فإذا قدرة الله تتعلق بإيه؟ بفعل العبد، باعتبار فعل العبد إيه؟ ممكنا. وأنت تقول إن العبد يفعل الفعل، وما دام يفعل الفعل فهو مسند إلى قدرة العبد، لأن العبد يفعله بقدرته أو بقدرة غيره، بقدرته يعني بقدرة العبد. فأنت تجلس، جلست بقدرتك، فإذا وقفت من جلوس وقفت بقدرتك، وإذا مشيت مشيت بقدرتك، وهكذا. وبما أن قدرتك جلوسك ووقوفك ومشيك وسيرك وكل أفعالك ممكنات، فبحكم كونها ممكنات بناء على ذلك تتعلق بها قدرة الله التي تتعلق بكل ممكن أو لا. فأصبحت أفعالك أيها العبد واقعة بين قدرتين، بين قدرة الله وقدرة الإيه؟ وقدرة العبد، وقعت بالإيه؟ بالقدرتين. فكيف تقع بالقدرتين؟ هذا هو السؤال. أوجدتها القدرتان، أوجدت القدرتان فعل العبد، أم وقعت بقدرة واحدة منهما؟ التقسيم العقل، إما أن تقع بقدرة الله فقط أو تقع بقدرة العبد فقط أو تقع بالقدرتين معه. في قسم رابع؟ لا. إذن أفعال العباد إما وإما وإما، إما أن تقع بقدرة الله فقط، وإما أن تقع بقدرة العبد فقط، وإما أن تقع بالقدرتين معه. هل واحد ممكن يقول طيب وإما أن لا تقع لا بقدرة العبد ولا بقدرة الله، هل هذا يحدث؟ كيف فعل يقع من غير فاعل؟ ها؟ ينفع؟ هل يقبله عاقل؟ لا فعل من غير ايه؟ من غير فعل، هو اسمه فعل حدث، اذا لا بد له من ان من يحدثه، من من يفعله. فكل فعل لا بد له من ايه؟ من فاعل، من فاعل. فاذا لا مفر ايه من واحد من ثلاثه، اما ان فعل العبد يقع بقدرة الله فقط، وإما أنه يقع بقدرة العبد فقط، وإما أنه يقع بالإيه؟ بالقدرتين معا. فلننظر إن قلنا يقع بقدرة الله فقط على اعتبار أن قدرة الله عامة التعلق بجميع الممكنات وفعل العبد ممكن، إذن النتيجة قدرة العبد تتعلق بفعل، قدرة الله تتعلق بفعل العبد. فإذا تعلقت بقدرة الله فقط، يعني تعلق أو كان فعل العبد متعلقا لقدرة الله فقط، كيف وقد مارسه العبد وصدر من العبد، أيكون ليه الفعل صادرا من العبد وغير واقع بقدرته؟ كيف يحدث هذا؟ كلنا يشعر عندما يفعل الفعل أنه إيه؟ هو الذي مارسه ونسب إليه. تقول أنا جلست ووقفت ومشيت وقرأت وفهمت، أفعالك كلها نسبها إليك، إذن معناها صدرت منك ووقعت من إيه؟ منك. هذه ناحية. الناحية الثانية، ألا تثاب عليها هذه الأفعال أو تعاقب عليها إن كانت طاعة وثبت عليها، وإن كانت معصية عوقب العبد عليها الذي عصى؟ فإذن كيف يعاقب ويثاب عليها وهي ليست مسندة إليه وليست منسوبة إليه؟ أيقول الله تعالى في محاجة الإنسان يوم القيامة هذا فعلي أنا وأعاقبك عليه؟ هذا من العدل الإلهي؟ طبعا لا، لا يليق بالله العدل، حكم العدل ذلك، والله لم يقل ذلك حتى في كتابه، بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، يقولها لأهل الثواب ولأهل العقاب، فهذا جزاء عملكم. فإذا ما دام الفعل فعل العبد فإنه منسوب إليه وصادر منه ومجزي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن قلنا بنفي نسبة الفعل العبد إلى الله وإلى قدرته، يعني لم تتعلق به قدرة الله بل قلنا تتعلق به قدرة العبد، فقد خرقنا القاعدة والقانون الذي اتفقنا عليه، وهو عموم تعلق قدرة الله تعالى بجميع الممكنات. إذا لم تتعلق بقسم كبير من الممكنات وهو أفعال العباد، فهذا أيضا خرق للقاعدة، فلم تصبح قاعدة وقانونا كليا عندما ننفي تعلق قدرة الله تعالى بفعل العبد. وإذا قلنا بالاحتمال الثالث إن فعل العبد واقع تحت القدرتين، تحت قدرة الله تعالى وقدرة الإيه؟ وقدرة العبد معا، إذن توارد أثران مؤثران على أثر واحد، يعني وقع أثر واحد بمؤثرين، الأثر فعل العبد وقع بمؤثرين، أثر فيه الوجود فوجد. المؤثر الأول قدرة الله، والمؤثر الثاني قدرة العبد. والعقلاء يقولون لا يمكن أن يتوارد مؤثران على أثر إيه؟ أثر واحد. وربت لكم مثال، مثال في الإيه؟ في الدرس الماضي، فاكرينه؟ أتذكرونه؟ ها؟ أيوة. لا يعني في الدرس الماضي بالذات مثال على إنه إيه؟ لا يمكن أن يقع الأثر الواحد أيوة تحت مؤثرين إيه؟ مستقلين. أي نعم. فما الحل؟ قالوا في النظر إلى هذه القضية، هذه القضية من قديمة، ليست إيه في الفكر الإسلامي وفي الفكر الكلامي فقط، بين علماء الكلام وعلماء المسلمين علماء الإسلام، وإنما هي قديمة، قضية الخير والشر، قضية إنسان مخير أو مسير، دائما يا استصار. وحتى في الفلسفات الحديثة يتناولوها بأسلوبهم، منهم من قال بالحتمية، منهم من قال بالحرية المطلقة، يعني اختلفت المذاهب قديما وحديثا في هذه القضية. فمنهم من نزع إلى الجبر كالجبرية في محيط الكلام، ومنهم من نزع إلى إيه؟ إلى القدر وإسناد الفعل إلى العبد فقط استقلالا بقدرته استقلالا، وقدرة الله خلقت قدرة العبد، الله خلق قدرة العبد بإيه؟ بخلقه، وبقدرته تعالى خلق قدرة العبد وتركها هي التي تمارس الفعل استقلالا. هذا هو مذهب المعتزلة في التاريخ الفكري الإيه؟ الكلامي الإسلامي. وأما أهل السنة فجمعوا بين الأمرين، قالوا قدرة الله تتعلق بفعل العبد خلقا، وقدرة العبد تتعلق بفعله كسبا. يبقى وقع الفعل تحت قدرتين ولكن بجهتين مختلفتين، بجهتين مختلفتين، جهة تعلق قدرة الله بفعل العبد، جهة خلق، جهة إيه؟ خلق وتأثير، وجهة تعلق قدرة العبد بفعل العبد اكتساب فقط. وهل هناك فرق؟ قالوا هناك فرق، لأن الخلق يختلف عن الممارسة والاكتساب. الخلق الخالق يوجد كل شيء في المخلوق ويعلم كل شيء، كل دقائق إيه؟ ما خلق وما فعل. لكن الكسب من العبد ممارسة، ممارسة الإيه؟ الأدوات النهائية المباشرة فقط، لكن لا يعلم من تفاصيل إيه؟ ما مارس شيئا. مثل ما أنت إيه؟ تستخدم مثلا التليفون، هذا التليفون، التليفون ده فيه تقنيات، مثلا تليفونك أنت اللي في إيدك ده تليفون تاع ناس على الغلابة، يعني ده يعتبر كده دقة قديمة دلوقتي، بس أنا عامل نفسي معايا تليفون يعني عشان منظره زي إيفون. لكن التليفون إيفون معناها إنه بيقولوا عليه فيه تقنيات عالية جدا، مع إنه ده مش سهل برضه، ما أنا بقرأ فيها أهو وبستخدم تليفون ومنبه وراديو وكل حاجة. لكن سبحان إيه؟ من علم الإنسان ما لم يعلم. أنت لما بتمارس التليفون مش أنت لوحدك، ده ابنك الصغير وأخوك الصغير وأختك الصغيرة بتمارس التليفون، لكن تفهم فيه إيه؟ هل تفهم فيه كل شيء؟ هل تفهم تقنياته وازاي يتهاجات ازاي ودي بتتحرك ازاي والبرامج تفاصيل البرامج؟ ده شغل برمجيات ومهندسين وخبراء اكثر من ايه، من اللي بيمارس زي حالتي وحالتك وحالة الاطفالنا. يعني هؤلاء يمارسون فقط، ايده خدت واصابعه ايه يعني تعودت على ايه ان تنخل من هنا لهنا، وعرفت الايه هذه الإشارة تذهب إلى كذا وهذه تذهب إلى كذا، هذه ممارسة فقط. لكن الذي يعرف كل تفاصيل ما وراء هذه الممارسة، هل الذي مارس استخدام التليفون؟ من الذي يعرف كل التفاصيل؟ لا، فيه إيه؟ فيه وراه إيه؟ يعني إنسان أبدع، المهندس بتاع التكنولوجيا، التكنولوجيا الايه بتاع التليفونات، مش عارف ايه، تقنيات عاليه وراها ايه الناس ايه اعلم مني ومنك انت اللي بتمارس ولا لا. احنا بنمارس بس زي لما بنمارس التلفزيون، احنا بنحول بس التلفزيون من ايه، من قمر صناعي الى قمر صناعي، وداخل القمر الصناعي الايه التليفونات القنوات الايه، حول بس من قناة لقناة بالمفتاح ومش عارف ايه والزر اللي امامك والمفاتيح فقط. لكن هل تعلم كل تفاصيل تقنيات التلفزيون مثلا؟ لا طبعا، لو توقف التلفزيون ولا لا ما فهمش شيء. يبقى الخلق ده تفهم الخلق حاجة غير الممارسة. يبقى العبد عندما يمارس افعاله، أنا أقوم بممارسة الأفعال، أتناول الكوب، أضع الكوب، أتكلم، أصمت، أفعالي. لكن هل أنا من وراء كل هذه الأفعال ماذا أفعل منها أكثر من الممارسة المباشرة فقط؟ لكن الله الذي يتولى كل شيء، الله تعالى هو الذي يتولى وهو قيوم على كل شيء، هو الذي هيأ الفم ليتكلم. وحتى يتكلم الفم كم جهاز ساعد على الكلام، كم شيء، من مكنه، من هيأه، من وضع فيه القوة، من وضع فيه السنن، من الآن الذي يعين على إيه؟ على أن أتكلم. أنا أشعر بممارستي، أشعر بفعلي، أشعر بأن فعلي أسند إلي، كل هذا حتى يحاسبني الله على ما أشعر به فقط، على اكتسابي. لها ما كسبت وعليها ما إيه؟ ما اكتسبت. لكن ما وراء ذلك ومن وراء ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما إيه؟ بما كسبت. فالله هو الخالق لكل شيء، حتى فعلي أنا، حتى فعلي أنا الذي أمارسه باختياري، الله تعالى هو الذي إيه؟ خلقه. ولولا أن الله تعالى مكنني وهيأني وأمدني ويمدني وأنا أمارس فعلي باختياري، يمدني بإيه؟ باستمراري في الفعل، وقد يوقف استمراري للفعل ويوجهني توجيها آخر أو لا، يوجهني توجيها آخر من غير حول لي ولا إيه؟ ولا قوة. وحولي وقوتي اللتين أشعر بهما، لولا حول الله وقوته لما إيه؟ لما كانتا. فإذا خلق الله إيه؟ شيء في كل شيء، خلق الله وقدرة الله تعالى لا تفارق شيئا أبدا. وهذا انسجام، وهذا انسجاما مع عموم قدرة الله سبحانه وتعالى التي جاءت في آيات كثيرة، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. هذه الفرشة احنا أكدناها مرارا، بس لأننا ايه في مفتتح الدرس فلا بد لنا أن ايه أن نعيدها إلى الذاكرة وأن نذكر بها. فلنبدأ الآن الفرع الثاني قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة ومهداة، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وشيخنا في الدارين آمين. الفرع الثاني، إن قال قائل ادعيتم عموم القدرة في تعلقها بالممكنات، فما قولكم في مقدورات الحيوانات وسائر الأحياء من المخلوقات؟ أهي مقدورة لله أم لا؟ أهي مقدورة لله تعالى أم لا؟ فإن قلتم ليست مقدورة له فقد نقضتم قولكم إن تعلق القدرة عام، يعني خالفتم إيه؟ قولكم إن تعلق القدرة عام، إن قلتم ليست إيه؟ تابعة لقدرة الله، نعم، أو ليست مقدورة لله. وإن قلتم إنها مقدورة له لازمكم إثبات مقدور بين قادرين وهو محال. بين قادرين، ما القادران؟ الله والإنسان أو العبد، الله والإيه؟ والعبد، نعم. أو إنكار كون الإنسان وسائر الحيوان قادرا وهو مناكرة للضرورة ثم مجاحدة لمطالبة، يعني إن سلبتم عن فعل العبد قدرة العبد يبقى إنكار إنه إيه؟ العبد يقدر، وهذا قول بالجبر المحض، وهذا يخالف المعقول والواقع، لأن الواقع الإنسان بيمارس فعله بقدرته أو لا، بيشعر بإيه؟ بذاتيته أو لا، يشعر أنه يمارس ويفعل، والله تعالى أسند إليه والأولى. ولذلك في القرآن الكريم الآيات تردد بين إيه؟ نسبة الفعل إلى الله ونسبة الفعل إلى الإيه؟ إلى العبد. في مواضع تجد إيه؟ ينسب الفعل إلى الله، وفي مواضع أخرى ينسب الفعل نفسه إلى العبد، وفي موضع آخر واحد أحيانا ينسب الفعل نفسه مرة إلى الله ومرة إلى الإيه؟ إلى العبد في الموضع إيه؟ الواحد، كقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله، شوف الله هو يقول وما رميت إذ رميت، طيب وما رميت سلب الرمي عن الإنسان عن المجاهد المخاف، وهو يخاطب النبي وأصحابه في غزوة بدر في سورة الفرقان، يقول وما رميت، في سورة آل عمران، في سورة آل الأنفال، الأنفال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى وما رميت سلب للرمي وهو فعل للعبد، الرمي في الختام، رمي السهام على الأعداء فعل أو ليس فعلا؟ أولا نفاه عن الإيه؟ عن المقاتل المجاهد رسول الله وأيه وأصحابه، وما رميت، طيب بعدها على طول إذ رميت، طيب إذن إثبات، إذن نفي وإثبات، ولكن الله، كيف يجتمع النفي والإثبات في آن واحد؟ وكيف يثبته مرة للعبد ومرة لله؟ إذن فيه إيه؟ وجه مختلف أو لا؟ الجهة إيه؟ منفك، يبقى أنت ترمي بطريقتك والله يرمي بخلقه، وما رميت الذي نفاه هو الخاص بالله والذي أثبته للعبد هو الخاص بالعبد، يبقى الجهة إيه؟ منفكة. وما رميت إذ رميت، يعني أنت وترمي، أنت ترمي لست أنت كل شيء، فمن وراء رميك ومع رميك وبعد رميك رمية الله سبحانه وتعالى، ولكن الله على الحقيقة، حقيقة الرمي إيه؟ بدءا وامتدادا وتسديدا وكل ما يحيط بالرمي هو من الله سبحانه، ولكن الله إيه؟ رمي. وفي آية أخرى في نفس السورة في نفس الموضع، فلم تقتلوهم ولكن الله، ها هي الآية نفسها قبلها، الجملة التي قبل بداية الآية، فلم تقتلوهم، طيب من الجنود والمجاهدون مع رسول الله قتلوا أو لم يقتلوا؟ قتلوا، ما رسول قتل، ها؟ عبد الله بن مسعود قتل أبا جهل أم لا؟ قتل أجهز عليه في السيرة. يبقى قتل الصحابة إيه؟ الكفار أو لا؟ قتلوا. لكن الله قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يبقى المجاهد مارس بقتاله قتل، قاتل فقتل. ولذلك قال إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون. يبقى نسب إليهم القتل أم لا؟ نسب إليهم فعل القتل. وفي السورة هنا يعني في سورة التوبة قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. إذن يقتلون أو لا يقتلون؟ يقتلوا. وفي سورة الأنفال قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يبقى في قتل ينسب للعبد وفي قتل ينسب لمين؟ لله، ولا ينسب للعبد. فما ينسب للعبد فعله الذي ينسب إليه ويجازى عليه، وما ينسب لله خلقه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب لم تقتلوهم ولكن في التوبة يقول فيقتلون، كيف يقول لم تقتلوهم هنا وقول هنالك ايه؟ يقاتلون، يقاتلون في سبيل الله. في آيات كثيرة يقاتلون، نسب القتل إلى الإيه؟ إلى العبد أو لا؟ نعم. لكن هنا قال نفى. طبعا التوجيه هذا برضو قال في سورة النساء في الموضع الواحد نسب إلى الله ونسب إلى العبد. قال إيه؟ ألم ترى الذين إيه؟ أوتوا نصيب الكتاب يشترون الضلالة ويريدون، فيقول إيه؟ ما أصابك من حسنة فمن، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أرسلناك عليهم وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فإيه؟ فأشوف إزاي؟ يبقى إيه؟ مرة نسب كل شيء إلى الله ومرة نسب الخير إيه؟ إليه والشر إيه؟ للنفس. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فإيه؟ فمن نفسك. لكن إيه؟ قبلها قال كل إيه؟ إذن هذا وجه وهذا إيه؟ وجه، ليس في ذلك تناقض، وإنما هو إيه؟ يعني الإثبات من وجه والنفي من وجه، والإثبات لله من وجه، من وجه الخلق ومن وجه أن كل شيء إيه؟ ينسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا وتهيئة، وكل شيء من ورائه سبحانه وتعالى ومشيئته، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى وعن قدرته ونفاذ قدرته. ولكن الخير ينسب إلى الله والشر ينسب إلى الإيه؟ لأنه هو الذي اختار هذا على ذاك، هو الذي اختار الشر على إيه؟ على الخير، أو يختار الخير على الشر فيثاب، أو يختار هذا أو ذاك، وهذا هو الكسب وهذا هو الإيه؟ الكسب. فإذا إيه؟ ما فيش إيه؟ ليس هناك توارد إيه؟ مؤثرين على أثر إيه؟ من جهة واحدة، لأن الممنوع عقلا المستحيل عقلا أن يتوارد مؤثران على أثر واحد استقلالا، أن يتوارد مؤثران على أثر واحد استقلالا. يعني إيه؟ يعني المؤثر الأول اللي هو قدرة الله أوجدت الفعل استقلالا، وقدرة العبد بدورها أوجدت الفعل نفسه في نفس الوقت استقلالا. هذا لا يعقله عاقل، لا يقول به عاقل، ولا يقبل أصلا، لا يقع ولا يقبل الوقوع، أن يقع الشيء تحت تأثيره وبتأثيره أثرين أو مؤثرين كل منهما أوجده وأثر فيه استقلالا. لا، هذا يخالف ما يقول به العقل أو يخالف المنطقة العقلية، والذي يخالف العقل أصلا غير قابل للوقوع، غير قابل للوقوع. فإذا هنا هنا يلتقي الأمران، ويمكن التوفيق بين بين الطرفين اللذين جنحا، منهم من جنح إلى إثبات الجبر، القول بالجبر حتى ينسب الفعل كله إلى الله سبحانه وتعالى فيسلبه عن العبد، أو نسبه إلى العبد استقلالا ونفاه عن الله، فلا هذا صائب ومحق ولا ذاك أيضا محق، وإنما الحق أن أن يجمع بين هذا وذاك، ولكن من جهتين مختلفتين، فعل الله أو قدرة الله أوجدت الفعل خلقا، والعبد أوجد فعله كسبا، وتستقيم المسألة. وقال هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد، هذا هو التوسط في الاعتقاد، فالاعتقاد الأول صوابا والاعتقاد الثاني صوابا حقا. تفضل. إذ تستحيل المطالبة بما لا قدرة عليه، ويستحيل أن يقول الله تعالى لعبده ينبغي أن تتعاطى ما هو مقدور لي وأنا مستأثر بالقدرة عليه ولا قدرة لك عليه. يعني يستحيل في منطق العقل ومنطق الشرع أن يكلف الإنسان بما لا يستطيع أن يفعله، أيقول لي قم صلي وأنا أفعل فيك الصلاة ولا قدرة لك على الصلاة، فكيف يكلفني بالصلاة ويقول لي الصلاة مسلوبة عنك ولا تستطيع أن تفعلها؟ ها؟ اترك المعصية وأنا لا أقدر أن أفعلها، فكيف يخاطبني أن أترك شيئا أنا لا أستطيع فعله، وهو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها؟ فإذا ما أمرني ونهاني إلا لأنه يعلم أنني أقدر أن أفعل ما أمر وأفعل ما نهى، لكن اختياري طاعة لله فعل، في اختياري فعلت ما أمر وتركت ما نهى، فإذا أثابني على على فعل ما أمرني بفعله وعلى ترك ما نهاني عن عن عن عن فعله. فإذا هنا يتأتى التكليف عندما يكون الاختيار وقدرة أو لا، اختيار وقدرة يتأتى التكليف، ويترتب على التكليف الجزاء أو لا، ويترتب على التكليف الجزاء. فلكن لا يقبل العاقل أن يقال له يوم القيامة أو أن يقال له افعل كذا من التكاليف ولا تفعل كذا وأنت لا تفعل تقدر شيئا، افعل ما أقوم أنا به أن أقوم أنا بفعله، أيقول الله لعبده الحكم العدل ذلك؟ افعل شيئا لا تستطيع أن تقوم به، هل يكلف الحجر أن ينطق بالشهادتين؟ ها؟ طبعا لا، لا، لأنه ليس له اختيار وقدرة في أن يفعل وأن ينطق. تفضل. فنقول في الانفصال، في الانفصال يعني في الحسم هذه المسألة، في حسمها والقول الفصل فيها. نعم. وتحزب الناس في هذا أحزابا، يعني ذهبوا إلى مذاهب، يعني انقسمت الفرق مذاهب اللي هي تنتهي إلى مذهبين متقابلين، مذهب الجبر المطلق والاختيار ونسبة الفعل إلى العبد المطلقة وقطعها عن قدرة الله، هذه هؤلاء أسندوها إلى قدرة الله ونفوها عن قدرة العبد وقطعوها عن قدرة العبد الجبرية، وأولئك نسبوها إلى قدرة العبد وسلبوها عن وقطعوها عن قدرة الله، هذان متقابلان، الأول الجبرية والثانية المعتزلة، وتوسط أهل السنة بين الفريقين، فقالوا تنسب الأفعال إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا وممارسة. وسهل فهمها أو لا؟ أنا شايف أنها سهلة فهمها يعني، بس تحتاج إلى عقل المؤمن، عقل المؤمن، لكن العقل المجرد عن الإيمان صعب إنه يفهمها، قد يفهمها وقد لا يفهمها. لكن إذا انضم لعقل الإنسان العاقل اللي يشترك فيه كل العقلاء، عقل المؤمن استحضر إنه ما المانع إنه إيه وأنا أمارس فعلي أشعر بأن يد الله تعالى وقدرة الله معي في فعلي، فلولا أن قدرة الله تعينني وتؤيدني وتسددني لما فعلت. فإذا أنا أفعل وأشعر بممارستي للفعل، كما أشعر شعورا إيمانيا بأن الله تعالى يسددني ويعينني. وتخرج الآن من الدرس وتخرج من الدرس وتشعر بأنك استفدت درس في التوحيد ودرس في الفقه ودرس في السيرة ودرس في كذا في اللغة العربية، تقول يا سلام النهاردة اليوم فيه بركة، لولا توفيق الله لما كان، لولا توفيق الله وتسديده وإعانته لما كان كل هذا الخير الكثير الذي جمعته في هذا اليوم. طيب افرض في يوم ضرب عليك النوم، والله صرفك صارف وضيعت اليوم، لا في خير الدنيا ولا في خير الآخرة ولا في علم ولا عمل صالح، وراح اليوم مرق كأن لم يكن. يبقى هذا حصل وهذا حصل، هنا توفيق الله حليفك وهنا للأسف. فأين جهدك وأين قدرتك وأين يعني استقلاليتك التي تشعر بها؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمانه. وكان شيخنا الشيخ صالح شرف الذي كان يدرس لنا التوحيد في هذا الجامع المبارك المعمور، شيخ صالح شرف يعني ناهز 100 أو تجاوزها وهو يدرس في عمره، وكان وكيلا للأزهر قبل من أيام الملك قبل 52. نعم، وظل يدرس لنا وأنا خريج سنة 79 وهو يدرس لنا، وبعد دفعتي وبعد تخرجي يدرس من بعد. كان يعدل هذا البيت ويقول: وإذا العناية لاحظتك عيونها سر، ولا يقول نم، سر، فالمخاوف كلهن أمان، يعني سر وأنت مطمئن وأنت واثق ما دام العناية الإلهية معك ولاحظتك عيونها. انظر إلى قول الله لسيدنا نوح: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا. فهو يصنع الفلك برعاية الله وتأييده وعنايته وحفظه، وهو فلك صغير. ماذا يفعل في هذا الطوفان الذي اكتسح الأرض؟ طوفان الماء يهطل من السماء ومن الأرض، فالتقى الماء على ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على فلك بسيطة ألواح ودسر. يعني كم لوحة جمعها في بطريقة الله أعلم في مسامير ولا فيش شوية أربطة لكن ما تفعل هذه؟ لو جابوا كبار الأساطير العملاقة الآن اللي هي تصنع في مصانع السفن الضخمة التي تحمل العملاقة التي تحمل يعني آلاف الأطنان وعشرات الآلاف من الأطنان، وتحمل الطائرات وتحمل ما تحمل. انظروا إلى الشيء، ولما قاومت هذا الطوفان لا سقطت في أعماق الماء بسبب هذا الطوفان، لكن صنعها نوح بأعين الله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وجرت على الماء من غير أن تغرق بأعين الله أيضا، تجري بأعيننا. واصنع الفلك بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا، وهي أيضا عندما صنعها وجاء أوان إيه؟ النجاة، نجاة من نجا وهلاك من هلك. فالذي نجا لولا عناية الله ما نجا، ليست بالنسبة له إيه؟ مهارة. فلا صنعها نوح بمهارته ولا أجراها على إيه؟ على الماء والطوفان يهطل من هنا وهنا والأمواج كالجبال، لا بمهارته لا هنا ولا هنا، ولكن في الحالتين بإيه؟ بأعيننا. واصنع الفلك بإيه؟ بأعيننا، وبعدين تجري كمان بإيه؟ بأعيننا. يعني إيه بأعيننا؟ شيل من دماغك بقى أعيننا هتشوف بأعيننا عين ولا سمع ولا مسنة، يعني بإيه؟ يعني بإيه أعيننا؟ بالعناية والرعاية الإلهية. عبر عنها بالأعين يا سيدي، هي المشكلة. حيقولون أنتم مؤولة وكذا محرفون، كيف تحريفه هو فيه أكثر من وضوح من هذا الوضوح؟ ها؟ فيه وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ طيب حنقول معاكم بالحرفية إيه؟ بالحرفية بالحرف، كيف يعني يصنعها بأعين الله؟ يعني هو جالس في أعين الله معاذ الله تعالى الله، ولا هو ماسك أعين الله وإيه بيصنع بها، ولا بتجري إيه بأعين الله بهذه الحرفية؟ ما هذه السذاجة؟ لكن بعناية الله مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة، مفهومة للجميع أو ليس، ولا تحتاج إلى يعني إلى إلى كبير نظر ودقيق؟ واضح جدا جدا وضوح. أنت بتقول يعني أعين الله معنا ويده معنا في تعبيراتنا الجاء الدارجة أو لا؟ نعم تفضل. فذهبت المجبرة إلى إنكار المجبرة. المجبرة يعني هم قالوا بالجبر يعني. يعني نعم. فذهبت المجبرة إلى إنكار قدرة العبد الحادثة، لازمها إنكار ضرورة التفريط قدرة العبد الحادثة، لأنه قدرة الله هي القدرة القديمة صفته القديمة. طيب وقدرة العبد حادثة أو قديمة؟ حادثة، لأن العبد نفسه حادث، أتكون قدرته قديمة وهو حادث؟ فهو صفاته حادث، يعني وجود بعد عدم، الحدوث هو الوجود بعد إيه؟ بعد العدم، والحادث هو الموجود بعد إيه؟ بعد عدم. فالعبد وصفاته حادث أو قديم؟ حادث. فإذا فالقدرة الحادثة، لكن قدرة الله حادثة أو قديمة؟ قديمة. فالله تعالى قديم بصفاته، بعلمه وقدرته وإرادته وحياته وكلامه وسمعه وبصره، فهو قديم بصفاته. ولا صفاته تنضم إليه بعد وجوده بعد فترة؟ لا حشان. تعالى الله حشان. فهو عالم بكل شيء مع وجوده، مش نقول منذ وجوده، منذ معناها بداية يعني منذ ظرف زمان، لا نقول لا، هو إيه؟ هو موجود بعلمه، موجود بلا بداية، بعلمه وقدرته وإرادته وكمالاته كلها. نعم. فلزمها إنكار ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة والحركة الاختيارية. لزم الجبرية أو المجبرة أو لزمهم إيه؟ لزمها، فلزمها إنكار ضرورة التفرقة بين الإيه؟ بين حركة الرعدة وحركة الرعدة والإيه؟ والحركة الاختيارية. يعني هم بهذا يلزمهم، مع أنهم لا يستطيعون أن إيه؟ أن يسووا بين حركة الرعدة الاضطرارية وحركة الاختيار، لأن هذه إيه؟ حركة اضطرارية يشعر بها الإنسان ويميز بينها وبين الحركة الإيه؟ الاختيارية التي باختياره يمد يده يحرك يده، لكن الحركة الاضطرارية التي ترتعش بسبب إيه؟ بسبب مرض أو شدة برد، ترتعد أصابعه، تهتز أصابعه أطرافه، لا يملك إليها إيقافا، فدي اضطرار فيها ولا. فإذا الإنسان يفرق، العاقل يفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الإيه؟ الاختيارية. يرى نفسه أو يجد نفسه يشعر لأنه يملك إيه؟ التحكم فيها في الحركة الاختيارية. فيلزمهم القول بالجبر، يلزم عليه عدم التفرقة، والتفرقة ضرورية، يعني لزمهم إنكار الضرورة يعني. ولزمها استحالة تكاليف الشرع، ولزم المجبرة أيضا الذين قالوا بالجبر لزمهم إيه؟ إنكار تكاليف الشرع، لأن الشرع ما دام قد كلف فكلف ما في وسع الإنسان، أما فوق وسعه أو ما لا يتسع له إيه؟ اختياره وقدرته ما في وسعه. فالله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقلنا ما دام قد كلف يبقى هو في الوسع ولا لا؟ في الوسع. واحد يقول لا أنا مش في وسعي أصلي، ادعيني ربنا يهديني. طيب من تدعاك ربنا دعاك إلى الهداية؟ فأنت الذي لم تهتدي. يبقى هو كده إيه؟ يتكل على إيه؟ المشيئة. نعم، والمشيئة ليست حجة له. نعم، حجة عليه وليست له. نعم. وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد على النقيض أو في المقابل من مذهب الجبرية. أيوة. وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد، بأفعال العباد والحيوانات والملائكة والجن والشياطين. نعم، يعني كل أفعال العباد ليست بقدرة الله، وإنما بقدرة العبد. فالعبد هو الذي يوجد أفعاله استقلالا، ولا تتدخل قدرة الله نهائيا. طبعا وهذا خطأ كبير، سأنظر انظر ماذا يترتب على هذا هذا المذهب الاعتزالي. وزعمت أن جميع ما يصدر منها من خلق العباد واختراعهم لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيه. يعني كل أفعال العباد لم تكن بخلق الله، وإنما هي بخلق أفعال، بخلق قدرة العبد، من خلق العبد ومن فعل العبد استقلالا، وما تدخلت قدرة الله في إيه؟ في فعل العباد، في أفعال العباد، فهي صادرة من إيه؟ من العباد، بخلق العباد وإيجاد العباد. وهذا طبعا إيه؟ هذا إنكار للإجماع الذي أجمع عليه سلف الأمة استنادا إلى نصوص الدين، النصوص القاطعة، فأجمعوا على أنه لا خالق إلا الله. ومدام لا خالق إلا الله إذن ليس للعبد خلق، العبد لا يخلق أبدا. والله تعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إذن فيه من يخلق وفيه من لا إيه؟ فالله هو تعالى الذي تفرد بالخلق، والعبد لا خلق له أبدا، لا خلق للعبد. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما إيه؟ وما تعملون. إن الله صانع أو خالق كل عبد وصنعته، يعني خلقه وخلق إيه؟ وخلق ما يصنع. نعم. فلزمتها شناعتان عظيمتان، لزمت المعتزلة يعني أمران شنيعان عظيمان في الشناعة، في الخطأ البين. إيه الشناعتان؟ خرق الإجماع، خرق الإيه؟ الإجماع. والشناعة الثانية إنه الإنسان لا يمكن أن إيه؟ أن يعلم كل ما فعل، لأنه العلم الإيه؟ العلم بتفاصيل الإيه؟ الشيء والفعل لا يكون إلا من خالق، والعبد لا يعلم من تفاصيل فعله شيئا. زي ما ضربت لك مثال، انت بتستخدم التليفون لكن تعرف من استخدامك شيئا؟ طيب انت لما بتحرك ايدك بالقلم وتمسك القلم ايه ما التفاصيل التي تعرفها عن حركة الجهاز العصبي وحركة الاصابع؟ دي تحتها من التفاصيل ما تحتها، لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. فقلنا قبل الأذان إن المعتزلة يلزم مذهبهم القول بإيه؟ بأنه لا خالق إلا الله، وهذا شناعة عظيمة، يعني نفي إيه؟ الخلق وعموم الخلق عن الله، يعني يعني استخلال الله تعالى بالخلق، وهو ما أجمع عليه الأمة وأجمع عليه سلف الأمة، وشهدت به الآيات والنصوص والأحاديث أن الله تعالى يتفرد بالخلق ولا يشاركه أحد في الخلق. فإذا هذا المذهب لهم يعني يتعارض مع هذا الإجماع، وإجماع السلف أقوى إيه؟ أقوى إجماع، وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى وجوه الإجماع، ويعني الإجماع في الأمور الاعتقادية بالذات لا يقبل إيه؟ الكلام ولا النقد. الأمر الشناعة الثانية إنه كيف يعني يخلق العبد فعلا لم يعلم عنه شيئا؟ لو كان العبد يخلق فعله كما قلتم وليس بخلق الله لعلم العبد تفاصيل كل ما يفعله. فهل أنت مثلا عندما تمارس أي فعل تعرف كل شيء فيه، تعلم تفاصيله كلها؟ لا يعلم الإنسان من تفاصيل شيء، تفاصيل الفعل. فهذه الشناعات أو يعني عظائم الأخطاء والباطل التي تترتب على على مذهب مذهب المعتزلة ومن وافقهم حتى اليوم، وما زالت هناك فرق حتى اليوم تقول بقول المعتزلة إن العبد يخلق يخلق أفعال نفسه، لكن هذا قول باطل، والمؤمن بيجد بيجد إن الفعل هو يمارسه فقط لكن لا يخلقه، لأن الخلق مسألة أكبر من مني ومن أي إنسان مخلوق. المخلوق لا يخلق أبدا، والخالق لا يخلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.